بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الأحباب، أهنئكم بقدوم شهر رمضان المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يعظم أجركم كما أسأله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا رمضان، وأن يرزقنا فيه الصيام والقرآن على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك ومولاه. الأعمال في رمضان كثيرة، ومن أهم هذه الأعمال أن تحرص على تعلم فقه الصيام. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونحن إن شاء الله تعالى نواصل الحديث عن بعض المسائل التي تتعلق بفقه الصيام، نسأل الله تعالى القبول. هذه مسألة وفيها حكم صيام المجنون والمفروض. المجنون مرفوع عنه القلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فإذا كان هذا الرجل قد جن بصفة مستمرة فلا صيام عليه، أما إذا كان يأتيه الجنون في بعض الأوقات ويعافى في بعض الأوقات فهذا له حكم آخر. قال العلماء: يلزم هذا الرجل الصيام حال صحته، إذا زال عنه الجنون فإنه يجب عليه الصيام كالسليم تماما بتمامه. وفي حالة جنونه فلا صيام ولا قضاء عليه. كذلك إذا كان معافا في أول النهار ثم جن في أثناء النهار لم يبطل صومه، يعني رجل نوى الصيام ثم ابتلاه الله عز وجل بالجنون فترة أثناء النهار، هذا لم يبطل صومه. كذلك لو أغمي عليه أثناء النهار بسبب مرض أو ما شابه ذلك لم يبطل صومه أيضا ما دام قد بيت النية من الليل. والمصروع كالمجنون سواء بسواء. وهذه مسألة يسأل عنها كثيرا، حكم من مات أثناء رمضان. رجل مات أثناء رمضان ماذا عليه؟ من مات أثناء الشهر وكان قد صام من الشهر فليس عليه شيء ولا على أوليائه فيما تبقى من الشهر، واضح؟ بخلاف الذي أدرك رمضان كله ومات بعد انقضائه وكان عليه الصيام، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. هذا عن الذي أدرك الشهر كاملة، أما عن هذا الذي مات أثناء الشهر فلا قضاء على أوليائه ولا شيء عليه. طيب، وهذا رجل آخر يجهل أحكام الصيام. رجل نشأ في بلاد بعيدة عن بلدان المسلمين، أو كان حديث عهد بالإسلام، ولا يعرف أن الله عز وجل فرض على المسلمين الصيام في رمضان، لأنه ما نشأ في بلاد المسلمين، ماذا عليه؟ أو كان لا يعرف أن الله تعالى حرم الطعام والشراب في رمضان، أو حرم الجماع في نهار رمضان، هذا يعذر بجهله إذا كان هذا الرجل نشأ كما ذكر في بلاد بعيدة عن بلاد المسلمين، فهذا لا شيء عليه وهذا معذور بجهله. أما عن هذا الذي نشأ في بلاد المسلمين فليس بمعذور ولا يعذر بجهله. يقول لك أنا لا أدري أن الله تعالى حرم الطعام والشراب وأنت قد نشأت في بلاد المسلمين، طبعا هذا الكلام لا يقبل من هذا الرجل. طيب هذا الرجل الذي كان جاهلا يجب عليه أن يأخذ بالأسباب، فإذا علم فإنه يؤاخذ بعد ذلك. نتحدث الآن عن حكم السفر في نهار رمضان. السفر علة للفطر بمفرده، بمعنى أن الله عز وجل ذكر هذه العلة في كتابه العظيم في آيات الصيام في سورة البقرة. فإذا سافر الإنسان سفرا يعرف عندنا في عرفنا ونطلق عليه أنه من جملة الأسفار، فله القصر وله الفطر، وإن لم يشعر بمشقة في السفر، حتى وإن كنت قد سافرت وقد ركبت في عربة مكيفة، حتى وإن ركبت الطائرة، حتى وإن نمت طول الطريق يعني من دمياط إلى مصر مثلا، قل لك أنا ركبت في عربة مكيفة وكنت نائمة ولم أشعر بمشقة. هؤلاء في الزمن الماضي كانوا يسافرون على الجمال ويمشون على أرجلهم. الحكم يختلف؟ لا. من قال لك؟ الله عز وجل يعلم أن الإنسان سيتطور بعد ذلك وسيخترع هذه النهضة العلمية الرهيبة أم لا، يعلم كل شيء، كل هذا بتقدير الله عز وجل. فلو كان الأمر يحتاج إلى بيان لبينه الله عز وجل في كتابه. لقد قال الله تعالى ويخلق ما لا تعلمون في سورة النحل. فالإنسان إذا سافر مسافة وأطلق عليها عرفا أنها من جملة الأسفار فله الفطر وله القصر. وبعض العلماء حدد هذه المسافة بمقدار 83 كيلو ونصف، هذا على اختيار بعض أهل العلم، لكن يعني القول القوي والصائب والذي عليه الكثير من العلماء أن ما أطلق عليه في العرف سفر فيجوز للإنسان الفطر مع القضاء في أيام أخرى. هذا أمر واضح. طيب ماذا قال العلماء؟ رجل إن شاء الله غدا سيسافر إلى مصر وصلى الفجر، فهل له أن يأكل وأن يشرب في بيته وقد تجهز للسفر؟ لا، ليس له الفطر ولا القصر إلا إذا غادر البنيان وخرج من بلدته، فيشرع له حينئذ الفطر والقصر. واضح؟ قل لك طيب أنا مثلا خلاص عقدت وعزمت على السفر، ليس لك أن تقوم بقصر الصلاة وأنت في بلدتك أنت لازلت مقيمة، وليس لك الفطرة إلا إذا غادرت البلدة وما رأيت البنيان. هذا أمر واضح؟ طيب رجل أراد أن يسافر بقصد التحيل على الفطر، يجوز أم لا؟ لا يجوز. لا يجوز لك أن تستعمل الحيل مع الله والعياذ بالله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني رجل يعلم أنه في السفر له الفطر فأراد أن يتهرب من مشقة الصيام وقضاها طوال شهر رمضان، قضى أوقاته في الأسفار، هذا لا يجوز، هذا محرم. وهذا الأمر أعني أن الرجل إذا أفطر في السفر هذا أمر متفق عليه بين العلماء. خلاص؟ طيب رجل يقول أنا قادر على الصيام، أنا شاب لن أفطر يا أخي. طيب خلاص، لكنك لابد أن تعلم أن هذه أي أنك إذا أبطلت في السفر فهذه رخصة من الله عز وجل لك، أنت ما أتيت معصية. وبعض الناس يكلف نفسه مشقة شديدة ويظن أنه قد عصى الله العز وجل. أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم أبطل في السفر وقضى في أيام أخرى، فهذه رخصة من الله. فالله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه سبحانه وتعالى، يحب منك أن تأخذ بهذه الرخصة التي أعطاها لك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى ذكر أنه لو كان مع الرجل في سفره من خدمه، ولو كان معه الماء والطعام والشراب والظل، فله الفطرة. مسألة أخرى، لا ينوي الفطرة حتى يشرع في السفر. من عزم على السفر في رمضان فإنه لا ينوي الفطرة حتى يسافر. قال الإمام القرطبي في تفسيره لأنه ربما عزم على السفر وأداه مانع من الموانع، فماذا يصنع؟ لماذا أفطرت في بلدتك؟ خلاص السفر سيؤجل كما ذكرت، فلا بد أن يشرع في السفر. فإذا انفصل عن بنيان البلد أفطر. وكذلك إذا أقلعت فيه الطائرة، رجل في بلدته في مصر والطائرة ستقلع بعد دقائق، إذا انطلقت الطائرة فله الفطر. أما إذا كانت في مكانها فهو في بلدته وما غادر البنيان. أما إذا كانت الطائرة في المطار في بلده أو في البلد فإنه ما فارق البنيان. وهذه فتوى للعلامة ابن باز رحمة الله تعالى عليه، الشيخ المنجد أخذها منه مشافهة. ماذا قال الشيخ؟ قال الشيخ الإمام العلامة ابن باز رحمة الله تعالى عليه وطيب الله ثراه، إذا غربت الشمس فأفطر على الأرض، انتبه معي، خلاص اختفى القرص وغربت الشمس وأفطرنا على الأرض، ثم أقلعت بهم الطائرة فرأوا الشمس في السحاب، لم يلزمه الإمساك لأنه أتم صيامه وأتم صيام يومه على الأرض، فغربت الشمس في حقه خلاص. طيب، ولا سبيل إلى إعادة العبادة بعد الفراغ منه. طيب ثم ماذا؟ وإذا أطلعت بهم الطائرة، انتبه معي، قبل غروب الشمس وأراد إتمام صيام ذلك اليوم في السفر فلا يفطر إلا بعد غروب الشمس في المكان الذي هو فيه في الجو. يعني انطلقت الطائرة والشمس لم تغرب بعد، ثم رأى في الجو أن الشمس لم تغرب فليس له الفطر. ولا يجوز للطيار أن يستعمل الحيلة أن يهبط إلى مكان الشمس لا ترى فيه كي يفطر، لا يجوز أن يستعمل الحيلة مع الله. لكنه متى رأى غروب الشمس أثناء الطيران فله الفطر. كذلك إذا نزل بطائرته لمصلحة الطائرة أو لمصلحة الركاب وما رأى الشمس قد اختفت قبل النزول في طبقات الجو، فإذا أهبط على الأرض بالطائرة ورأى أن الشمس قد اختفت فله الفطر. مما أن الإنسان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. رأى الشمس في الجو على الأرض ليس له الفطر، رأى الشمس قد اختفت على الأرض أفطر، رأى الشمس قد اختفت أثناء الطيران فله الفطر، والله أعلم. وهذه مسألة يعني في غاية الأهمية، وفيها أن الرجل منا أحيانا يسافر للعمل بطلب القول، فيأتي ويسأل: يا شيخ أنا من سوهاج، أنا من إسماعيل، أنا من مصر، أنا من كذا، وعشرة هنا من أجل العمل، وأسافر في كل أسبوع أو بعد انقضاء شهر لزيارة أهلي، هل لي الفطرة باعتباري مسافر وهل يجوز لي أيضا القصر؟ نقول له لا لا. لماذا؟ لأنك إذا سافرت إلى بلدة ونويت الإقامة فيها أكثر من 4 أيام فأنت مقيم. احفظ معي، إذا سافرت، يعني أرى أن بعض الناس يشتغل بالكلام وبعضهم في وادي والشهر. أنا أقول لك الفقه في الدين أهم من الماء والطعام والشراب، وأتيت من أجلك، فليس من البر أن تتشاغل عني وأن تتحدث حتى إذا قرأت القرآن إلا إذا كنت فقيها مستغنيا عن العلم، بارك الله فيك، اذهب وقم بنشر هذا العلم في مكان آخر. لكن ليس من أدب الإنصات أن تتحدث مع أخيك أو أن تتشاغل عن الحديث، بارك الله فيك. إذن فالإنسان إذا ذهب إلى بلدة ونوى الإقامة فيها أكثر من 4 أيام فهو مقيم، وقبل ذلك له القصر كما ذكر. طيب، طالب سافر للدراسة ويعيش في المدينة الجامعية، أو طالب قالت أنا مسافرة وأنا مسافرة، طبعا مع التحفظ على سكن الطالبات وأنها سافرت بغير محرم، نختلف مع هؤلاء اختلافا كليا. ما لي شأن لا طب ولا هندسة؟ يا رجل، كيف تأذن لفتاتك أن تعيش في بلدة أخرى؟ لك سكن طالبات ما شاء الله، بارك الله فيك. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حرم السفر على المرأة مسيرة يوم وليلة بغير محرم، كيف يكون ذلك؟ المهم نرجع إلى موضوعنا، شاب جامعي يعيش في بلدة أخرى للدراسة فهو مقيم، ولا ينطبق عليه أنه من المسلمين، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. حتى لو أطيل على أحبابي، من سافر أثناء النهار، هذه مسألة، رجل سافر أثناء النهار طبعا معه الرخصة، يقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وهذه مسألة أخيرة، من كان شأنه كثرة السفر، رجل عمله أنه يعمل يعني قائد شاحنة مثلا، يسافر في كل يوم، أو الذي يقوم بتوزيع الخطابات أو عامل البريد ويسافر كل يوم، ينتقل مثلا في المملكة من الرياض إلى القصرين إذا إلى كذا، أو ينتقل من دمياط إلى مصر، أو من مصر إلى الإسكندرية أو ما شابه ذلك، أو إلى الصعيد في كل يوم، هذا عمله في رمضان، هذا الرجل تنطبق عليه هذه الأحكام، فله الفطر، ثم عليه القضاء في أيام الشتاء، إذ أن ليلها طويل ونهارها قصير، يجب عليه القضاء. وأقول خلاص فطر في السفر وخلاص، لا، القضاء فعدة من أيام أخرى. إذن فهذا الرجل إذا كانت هذه مصلحته فله الفطرة رفعا للمشقة، وإذا صام وإذا كان قادرا على الصيام خلاص فلا بأس، أعانه الله. أما إذا كان هذا عمله وهذه مصلحته وتلك مصلحته فله الفطرة. ماذا قال العلماء؟ قالوا أيضا عليهم القضاء إذا كانوا يسافرون يوميا فلهم الفطر، هذه رخصة من الله. طيب، رجل يعمل قائدا للسفينة وعياله معه، ليس له الفطر لأن عياله معه وعيشته في هذه السفينة فهو كالمقيم. هذه المسألة واضحة. أما إذا كان ملاحا قد سافر وصار غريبا وعياله في أوطانهم فهذا ليس من المقيم. كذلك أيضا فيما يتعلق بالبدو الرحل، يعني هؤلاء وهم أصحاب المراعي، إذا كانوا ينتقلون من بلدة إلى أخرى فلهم الفطر وعليهم القضاء، أما إذا أقاموا في مواطنهم، يعني هذه الأماكن اتخذوها مراعي دائمة في الصيف والشتاء، فهم كالمقيمين تماما بتمام. وهذا من مجموع فتاوى العلامة ابن تيمية رحمه الله، والحديث موصول إن شاء الله تعالى. إذا كانت هناك مسألة تتعلق ربما استمعنا إليها وكتبناها وأجبنا عليها في المرة القادمة تتعلق بالصوم والصيام والصلاة. نعم. سواء طول النهار نال جميل سليم شغال الشغل ده على طول، مفيش يوم الجمعة أجازة. هو القضاء في ذمته في الأبد، مفيش أجازة سنوية أسبوع، مفيش أجازة، مفيش أي، لازم يقضي يوم الجمعة. وبعدين ممكن يبقى مسافر برضه عمله، الصيام في هذه الأيام يختلف عن الصيام في الشتاء، فممكن يغلط أيام الشتاء أن عرضه يبقى قصير والليل طويل، أو ممكن في يوم الجمعة أو في أيام العصر العصر الصبحية وما شابه ذلك. نعم. واحد كده رجل قادر على الصيام فهذا خير وأعانه. نعم. الله تعالى يبارك فيكم. قل قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله.